الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك، وأسألك مع إخواني أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا من لدنك علما. ونبرأ إليك يا رب من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حولك وقوتك، فأنت القوي المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأسأله أن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم طمئن بها أفئدتنا، ورطب بها ألسنتنا، وأحينا عليها وأمتنا عليها، واجعلها لنا نوراً يؤنسنا من وحشة القبور. أديت الأمانة، جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها، يا عزيز يا غفار، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين، غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، منذ 3 أسابيع تقريبا جمعني القدر مع عدد من المرضى في إحدى العيادات، وكنا جميعا ننتظر الطبيب، لكني رأيت شابين تقريبا في 25 يضحكان وينكتان ولا يعبآني بالمرضى. وبين هؤلاء المرضى أناس يعانون جروحاً، أي أنهم أجروا عمليات جراحية حديثة، ونظراتهم موجهة إلى الشابين نظرات استغاثة، والمنظر منظر مؤسف للغاية، حتى إن الناس بدأوا يطلبون منهما أن يراعي كل منهما ظروف المرضى من الموجودين. ومع ذلك لاحظت أيضاً أنهما من حين لآخر يتهامسان ويضحكان. قلت في نفسي: والله لأجعلن من هذا الأمر خطبة أعرض أمرهما على المسلمين، لأنها في واقع الأمر ظاهرة مؤسفة مؤسفة. وبحكم عملي في الجامعة وفي الدعوة وسفري هنا وهناك. ألاحظ ومنذ عدة سنوات وبالذات بعد انتشار الهاتف المحمول في أيدي أبنائنا، ألاحظ أنهم في تجمعاتهم يضحكون وينكتون، وما ترام إلى سمعي مرة واحدة أنهم يناقشون قضية جادة، وكم تمنيت وأنا أمر بينهم أن يستدعيني أحدهم لأفصل بينهم في أمر علمي أو فقهي جاد. ما تحقق ذلك أبداً، حتى إن أحدهم يوماً، لن أنسى هذا المشهد، أراد أن يستقبل صديقاً له من بعيد، تصوروا، فالتفت إليه وصدره منشرح بلقاء هذا القادم، وقال له مبتسماً: أهلاً، أنت جيت يا ابن ال... لا أستطيع أن أتم العبارة احتراماً للأحبة. والعجيب أن كلاً منهما قد أخذ صاحبه بأحضان دافئة ولم يبدع اعتراضاً على إهانة أمه. لو تابعتم هذا الأمر كما أتابعه وانشغلتم بهذه القضية ستكتشفون مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. نعم، ووالله لقد حذرت من ذلك على شاشة قناة الرحمة منذ 5 أو 6 أعوام، وقلت: سنجد أنفسنا في يوم من الأيام أمام أجيال مجرمة. نعم، الأمر الآن انتقل، تابعوا أخبار المجرمين في الصحف وفي وسائل الإعلام، ستجدون أن أبطالها، إن صح التعبير، في هذه السن 18 19 20 21، ولا أستطيع أن أتحدث أكثر من ذلك في هذه القضية. الشاهد لدي نشاط الفيسبوك معظمه يجنح إلى هذه السخرية، ويعتقدون أن هذا هو النشاط المفضل، يعني يكتب أحدهم نكتة سخيفة أو يدعي ادعاء باطلا لا أصل له على واحد من الكرام الطيبين، وربما كان هذا الكريم الطيب داعية محترم يحبكم وتحبونه، ويسخرون ويهزؤون ويكتبون ما يكتبون، ويظل أحدهم لساعات طويلة ينتظر تعليقات الأصدقاء الذين تعود أن يتلقى تعليقاتهم على الشاشة، وربما ظل ساهراً إلى ما قبل الفجر بقليل ونام حتى لا يسمع الأذان. نعم، يقول في نفسه: سأنام حتى لا أسأل يوم القيامة، سمعت أذان الفجر ولم تلبي نداء الله عز وجل. هكذا يفكرون. الأمر والله مشكلة مشكلة. أبناؤنا الآن يعيشون في بيوتنا معزولين عن الأسرة، نعم، ساعات كاملة، وأبوه إلى جواره وأمه كذلك، وهو في عالم آخر مشغول بهذا النشاط الصبياني التافه، ونسي أن هذا الجهاز له من الحسنات والفوائد ما لا يحصى. أبناؤنا الدارسون في الجامعة الآن يكتبون بحوثهم العلمية وينالون أعلى الدرجات العلمية عن طريق هذا الجهاز، لكن الشريحة الصغيرة من الشباب بالذات مشغولة بأمور أخرى لا تمت إلى العلم بأدنى صلة. لهذا اتجهوا إلى السخرية وإلى الضحك، والمشكلة كذلك وهم في الثانوية العامة، يعني معظم أوقاتهم في الشوارع ينتظرون الدرس بعد الدرس، والفاصل بين الدرس والدرس في الشارع، ويتعامل مع الشارع بلغته. أنا لا أحقر من شأن الشارع، ولكنه يمضي وقتاً على المقاهي والكافتريات، ولا يعبؤون بالصلوات ولا بنداء الله عز وجل، ومعظمهم ليسوا من المصلين. أقول ذلك وأنا الذي في كل يوم جمعة أنظر إليهم بين المصلين، أنظر إلى أبناء العشرين وما قبلها بقليل، فلا أجدهم، وإن وجدنا منهم عدداً لا يتفق أبداً مع نسبتهم بين الشباب. أين هم الآن؟ أين هم الآن حتى تعودوا إليهم بسلامة الله إن شاء الله؟ ستجدونهم آمنين مطمئنين تحت البطاطين انتظاراً لصهرة على الفيسبوك، يا ليتها مع الكتاب، إذن لهان الأمر، ولكنها مع الأصدقاء، مع الضحك، مع السخرية. لا يأخذون الحياة بمأخذ الجد أو الجد، ولا يشغلون أنفسهم بقضايا الأسرة، منسحبون من الأسرة ومشكلاتها وقضاياها الجادة، ومعظمهم في هذه السن، معظمهم لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية أمر ما من أمور الأسرة، سلبيون منعزلون، وهم أغلى ما نملك في هذه الدنيا، وهم أحب الناس إلى قلوبنا. وعندما نقول ذلك يعلم الله أننا ونحن نتحدث عن أحوالهم تتصدع قلوبنا لهذا الواقع المأساوي. قلت في بداية كلامي بحكم عملي أعيش بينهم وأتجول بينهم وألتقي بهم وأسمع ما يشغلهم من الأمور، وهذه للأسف ظاهرة كما قلت مؤسفة، أفرزت لنا بكل أسف هذين الشابين اللذين لفت نظري في عيادة الطبيب، وكان مشهدا مؤلما بكل ما تعنيه الكلمة. المطلوب أن ننتبه وأن نفيق وأن نشد عليهم. فقد شكى رجل فقال: أيها الشيخ، قلت لزوجتي يوم الجمعة ادخلي فأيقظي ولدك ليصلي معنا الجمعة، قالت: والله لن أدخل عليه. كيف يا امرأة؟ قالت: أما سمعت ما قاله لي يوم الجمعة الماضية عندما أسمعني ما أكره؟ لن أدخل عليه. ألست أباه؟ قال: بلى. قالت: ادخل فأيقظه. فرد عليها ردا يمثل مشكلة أخرى، قال: أما تعلمين يا أمة الله أنني لا أتحدث إليه منذ شهرين؟ أبوه يقول: لا أتحدث إليه منذ شهرين. لعلكم الآن مشغولون بسنه، لم يتجاوز 17 من عمره، وعجز أبواه أن يوقظاه لأداء صلاة الجمعة، وصلى الرجل وعاد، وما زال صاحبنا كما قلت لحضراتكم تحت البطانية انتظاراً لسهرة ساخرة ممتعة في حد زعمه هو. وما هي من المتعة في قليل ولا كثير. لا يحسنون التعبير ولا الكلام مع بعضهم، واللغة تجنح إلى اللغة المنحطة، لغة لا يستعملها الكرام ولا يستعملها مؤمن. مطلوب منه أن يسمع أخاه ما يحبه ويسعده. نعم، القرآن الكريم حينما أعلن بأن المؤمنين إخوة في البيان الرباني المعجز في سورة الحجرات قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ماذا يهدد هذه الأخوة؟ اسمع الآية التي جاءت بعدها مباشرة تحذر من هذه الأمراض الأخلاقية التي تمزق صفوف المسلمين وتفسد أخوة المسلمين، عندما قال ربنا بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم، أسوأ شيء يهدد علاقات المسلم بأخيه أن يسخر منه، أن يهزأ منه، أن يناديه باسم أو لقب لا يحبه. أعوذ بالله، مرض مستفحل بين الشباب الآن، مادة السخرية والنكتة السخيفة بعيداً عن الحياة الجادة كما قلت، وقضايا الوطن وقضايا الأسرة، ولا أحد حتى لا أحد يشغل نفسه بتوجيههم إلى الطريق المستقيم. ولذلك عندما أتحدث إلى أحبتي في بيت الله فأنا أستغيث بحضراتكم ليقوم كل منكم بدوره وليدلي كل منكم بدلوه كلما وجدت هذه الأمور أمام عينيك في بيتك وفي كل مكان تستطيع فيه أن تقولها لله رب العالمين بأسلوب يناسب سن الشباب، انصحه لوجه الله، انصحه لوجه الله، قل له لا يجوز بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قل له يا بني الإسلام لا يمنعك أن تضحك أبدا، الإسلام لا يمنعك أن تفرح أبدا، بل إننا معاشر المسلمين أولى الناس على هذه الأرض بالفرح والسرور. نعم، من حقنا أن نفرح، ونحن أولى بالفرح من غيرنا، وديننا الإسلامي العظيم الذي شرفني الله وإياكم به يدعوكم لتفرحوا وتسعدوا وأن تعيشوا مطمئنين سعداء مسرورين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله عليك، بتوفيق الله لك، برحمة الله التي تشملنا وتنتظرنا إن شاء الله، كلما سمعت نداء للصلاة انشرح صدرك أيها المؤمن الطيب، وبدأ الفرح يظهر في وجهك، لأنك بعد قليل سيلتقي الحبيب بحبيبه، ستنال أعظم شرف يناله إنسان على ظهر الأرض حينما تتوضأ وتتطهر، وحينما تستعد للقاء الله وتدخل مع المؤمنين المصلين وتسمع كلام رب العالمين، وأنت على ثقة ويقين أنه هو القرآن الذي نزل على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومضى على نزوله ما يزيد على 14 قرناً من الزمان، ولم يجرؤ إنسان أن يبدل فيه حرفاً أو كلمة أو أن يزيد أو ينقص. ما حدث هذا متعة ما بعدها متعة، فرح ما بعده فرح، وقد تعهد الله عز وجل لهذه الأمة بل وللبشرية كلها أن يحفظ لها كتابها العظيم وأن يتعهد بذلك، لأن البشرية ائتمنت قبل ذلك على كتب سماوية أخرى فلم تكن في مستوى الأمانة وزادت وأنقصت. أما لما كان القرآن الكريم خاتم الرسالات إلى يوم القيامة، لما كان القرآن الكريم دستور البشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في هذه المرة تعهد الله عز وجل من فضله وكرمه ومنحنا تلك النعمة الكبرى، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحينما تقفون صفوفا أمام ديان يوم الدين لينال الواحد منكم ذلك الشرف الرفيع، فهنيئا لكم، هنيئا لكم، ومن حقنا أن نكون في أعلى درجات الفرح والسرور بهذه المنة العظيمة، بشرف التكليف بأداء ما افترض الله تبارك وتعالى علينا. قل بفضل الله العظيم، وفضله لا تحصى، مظاهره ونعمه لا تحصى، كلما وفقك الله عز وجل لأداء عمل من أعمال البر، لإدخال السرور على أسرة مسلمة، حتى لإماطة الأذى عن الطريق ولك به صدقة، كلما وفقت لذلك افرح واسعد واحمد الله الذي كتب لك التوفيق وهداك إلى الطريق المستقيم. إذن أنا المسلم في فرح دائم وسرور دائم على مدار 24 ساعة. الإسلام ليس دين الأحزان، ليس دين الاكتئاب أبداً، والله إنه دين الفرح والسرور. ولكن بماذا نفرح؟ هذا هو السؤال. وكيف نفرح؟ وإلى أي حد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نقدم لأبنائنا إجابة عليه، ونحن نتحدث إليهم ونقول لهم: يا أبنائي، يا أبنائي، والله لا نريد أن نحرمكم من الضحك أو من السرور، لنا ولكم نبي عظيم صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، كان يفرح، ويظهر الابتسام في وجهه المشرق الوضاء صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يمازح أصحابه ويدخل السرور على قلوب أصحابه، ويقول مرة لعجوز ليريد أن يعلمها شيئا عظيما: لا تدخل الجنة عجوز. فظهر الحزن في وجه المرأة، فبادرها مسرعاً وقال: هوني عليك يا أمة الله، أما قرأت قول الله عز وجل في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ فتنهدت وسعدت وتعلمت درسا مهما جدا. وهذا رسول الله الذي يطمئن من عائشة، وقد أخبرته أن بنت فلان من الأنصار زفت بالأمس فاطمأن منها: هل أنشدتم لها؟ أتيناكم فحيونا نحييكم. هل ضربتم عند رأسها بالدف؟ سبحان الله، نعم. وكان يفعل ذلك ويقول: حتى تعلم يهود بأن في ديننا فسحة. ويداعب أبا هريرة عندما رأى هرة صغيرة في كمه، وما زالت إلى يومنا هذا ونحن نردد اسم هذا الصحابي، عبد الله ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، نعرفها أو نعرفه فيما بيننا بأبي هريرة إلى يومنا هذا، رضي الله عنه وأرضاه وأرضى كل صحابة رسول الله، اللهم آمين. الشاهد في كلام هذا، والله العظيم أقولها وأنا مطمئن بها، نحن أولى بالفرح والسرور من غيرنا، ولكن ليس على حساب الناس، لا نتخذ معاقا، معذرة، لا نتخذه مادة للسخرية، عيب، ناقشوهم وواجهوهم بجدية أبدا، وحذروهم وانقلوا لهم شيئا من القرآن الكريم، وليكن كل منكم قدوة لولده في هذا. قولوا لهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم، قولوا لهم: ألم تقرأوا ويل لكل همزة لمزة؟ خذوهم إلى أواخر سورة المؤمنون وانقلوا لهم هذا المشهد الرهيب في نهاية هذه السورة، عندما يقول رب العزة عز وجل للمجرمين في جهنم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون الموقف صعب يخاطبون من؟ يخاطبون الرحمن الرحيم وهو أرحم بعبده من رحمة الأم بولدها وهم في جهنم يصرخون ويستغيثون ويرد عليهم قيوم السماوات والأرض اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا كلمة اخسأوا لا تقال إلا للكلب إذا أردت أن تطرده من المكان اخسأوا فيها ولا تكلمون ها ثم يذكرهم بالجريمة البشعة والكبيرة التي أقدموا عليها وكانوا يستهينون بها عندما كانوا يسخرون ويهزؤون من عباد الله الصالحين يقول لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون أمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب يا كريم وأنبت أجسادنا وأجساد أبنائنا وأزواجنا وإخواننا من الحلال الطيب يا كريم واجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعدتها للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة دخل الجنة قالوا وما إخلاصها يا رسول الله أي وما علامة وأمارة إخلاصها؟ قال أن تحجزك عن محارم الله عز وجل فاللهم حل بيننا وبين معاصيك وبلغنا من الآمال ما يرضيك وخذ بأيدينا إليك وتول أمرنا كله فقد سلمنا لك الأمر كله يا من يرجع إليه الأمر كله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله نشهد لهذا النبي العربي الأمي الأمين بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا يا ربنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. قال: لا تكثر. قال حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب وتفقد الرجل مروءته. نعم، تفقده احترام الناس. اضحك باعتدال كما كان يضحك سيد ولد آدم أجمعين. ما زاد على الابتسامات ابتسامة تدل على أنه مسرور. لا تفقد الإنسان هيبته ولا مروءته. ولعلكم تسمعون أحياناً هؤلاء الذين يقهقهون ويتجاوزون الأصول: كثرة الضحك كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تميت القلب. فلنتق الله تبارك وتعالى، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حتى مع نوح عليه السلام الذي بدأ في صناعة السفينة وكانوا يمرون عليه يسخرون ويهزؤون ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الأمر صعب والله العظيم، قضية تحتاج منا إلى جهود لتوجيه أبنائنا وإخواننا ونصح الأحبة من حولنا. يقول ربنا الكريم في أواخر الزمر، الزمر بفتح الميم، يقول وهو ينادي على الذين، وهو ما نختتم به إن شاء الله، ينادي على الذين أسرفوا على أنفسهم، ويفتح أمامهم باب التوبة والاستغفار على المصراعين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بس لا استنى، وإن كنت لمن الساخرين. جريمة بشعة جدا جدا جدا، كثرة السخرية والاستهزاء. نعم، وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يرد الله: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسألك اللهم أن تجعلنا من الذين لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وبارك لنا في أبنائنا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. اللهم بارك في أبناء المسلمين، اللهم اهدهم إلى الطريق المستقيم، اللهم املأ قلوبهم قرآنا وسنة وعلما وحكمة، اجعلهم يا ربنا حجة لنا يوم العرض عليك والحساب، اجعلهم حجة لنا في ميزان حسناتنا. يا رب نسألك اللهم أن تطعمنا وإياهم من الحلال الطيب، اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وإخواننا من الحلال الطيب يا كريم، وخذ بأيدينا إليك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا الحبيب مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، أمن علينا فيها بنعمة الأمن والأمان، ووفقنا واجعلنا على قلب رجل واحد يا خير من سئل يا أكرم من أجاب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. وأقم الصلاة.